حصريا على موقع djkimo.com. انت مني شاي مني فلتة وضاي وانت فنك هابي صامي حطك عصامي ما انت بتطلامي ضربت احلى الزابي هلس الواد عايل هلس الواد جايب هلس الواد بيلم كنز ايه يا فن الواد نكشته جاز الواد ده جيت له جد لقيته جاي في هل انتم تحت المستوى انت انتو تشوفوا المحتوى برينت انت فاكرها معقدة فريند انا جبتها بالفعلوة اسمك فانا لعبكم لو فيكم لعيب انتو غلب او على قد الادمن وانا طفل انا عيل فنان تحت السن وطبواني السن مش بتكلم بالسيني ولا حتى فلبيني بتكلم عن نفسي وبنفسي معليني اما انت مش حقيقي انت عيل سيكيميكي فما تعوج ليش بقك ما تحبستيش يا زميلي هلس الواد عايل هلس الواد ده جايب هلس الواد بيلم كنز ايه يا فن الواد نكشته جاز الواد ده جيت له جد لقيته جاي في هلس عندك يا شقيق وسع الطريق احنا عالسريع وانتو عالبطيء وسع لي سكه دي سمع الجميع ازميل اخوك المصنع ما بشتريش ببيع انتوا بسالي التوتو عيال صغيرين نونو انتوا كدابين توبو شويه مدمنين فوتو يا شباب نايتي والدلع لوسي وكمان عايزه القصه خصوصي لوسي لوسي لوسي لوسي تحت الشوز يا عيال هاللوسي يا شباب فاكا وملهاش نكه ولا ليها لون ولا ريحه ولا ماركه ولا قلب ابيض ولا ليها سلكه العادي العادي جحده لا هلس قوي الواد ده عيل هلس الواد ده جايب هلس الواد بيلم كنز الحق ايه يا فن الواد نكشته جاز الواد ده جيت له جد لقيته جاي في هل حصريا على موقع djkimo.com.